وإنما تصح بلفظها، ما تصح الحوالة إلا بلفظها، يقول حولت لك، ها حولتك إلى فلان، أو ما في حكمه مثل على إيش؟ اشتراط الضمان. الأول قال إنه إذا اشترط الضمان فلا يصح، فالوكالة تصبح حوالة. إذا اشترط الضامن براءة الأصل في الحكم الوكالة في إيش؟ تصير إيش؟ حوالة. وقبول المحالي لا بد أن يقبل، إذا ما قبل ما صح. إذا حولته إلى فلان وقال مشتي الحوالة من عنده ما لازم يقبلها. ولو غائبا ثلاثة من جمع يتم جرينا في الخطيق الله دعني لك ضرر وحول ذلك، يعني حول ذلك هذا يعني هيك شروطها خلاص بري دعت لك لا ولا معك لا تجد في ذلك ما تجد لا يلغيها عليه الضرر من؟ المحال عليه لا ما هو شرط المحال عليه ما هو شرط أعطني الله يرضى لا لا يعني حد يعني المحيط يوجد ده بحث له ما بحث ما بحث ما هو ايش حولها على الحين إله كيف يعد عليه ما باب الحوالة ما بلا تبرع انت قال عد عليا ليش انه يجيهم قابل دين ذا عنده لي حق وذاك وانا عندي اللي حق وحولت اليه صح الحوالة يبيها حوالة حقيقة يبقى قرب وقبول المحالي ولو غائبا له غائب صح حين يعلم ويقبل المحال عليه يقبل المحال عليه و لا ما هو المحال عليه صاحب الدين صاحب الدين صاحب الدين عندك لي عندك لي دين وحولتني على فلان فلا بد اقبل انا انا دي عندي طلب ثاني وعندي طلب ثاني يعني لي عندي طلب وعندي طلب ثاني يقبل دي يعني يقبل المحال صاحب الدين الذي عندك له دين لا الذي عندك له دين انا الذي عندك له دين انت حولت انت صاحب الدين الذي عندك له حولت انت على ذي فلا بد من قبوله هو ايه صاحب الدين ها الحين في حاله على الحين ما بعد انك كمل الشروط عليك الاحاله خلاص خلاص واستقرار الدين على المحال عليه اذا قد استقر الدين عليه سافر ما بشرطه رضا إذا قدو ثابت الدين عليه أو رضا نعم يقول لا رضي به أبشرطها الاستقرار إمام الهدي من أصله معلوما مساويا لدين المحالي جنسا وصفة يبدو معلوم لهم جمعة يقدم مساوي الدين نفسه لجري يصبر مساويا لدين المحتال جنسا وصفة سهل قلت به ما قابل بيها اليمن السعودي مختلفة إنها بالتأكيد سلام لا اختلافوا في الصفح لهم لا قبل ذهب ذهب جيد وذهب ردي إذا ربي ما وصفة ونوعا لكن ما بدو واجب تثبت الحوالة إلا إذا قدرت يا أخي عندها لك 100,000 يمني ها وذيك عنده 300,000 يمني وحولهم للصلاة اللي يدفعوا. ماذا عندك اختلاف؟ ما هو اختلاف؟ فما بلا نختل الدين. الدين وآية ما لك وما عليك يوم متفقين مبتكا. وش ما هذي؟ وش ما كان؟ شو قد الدين ثابت؟ وشو الدين وال هذي لك وذي عليك سوا؟ إنسان عصف هذا يتصرف فيه قبل قبضه شرطه إذا هو مثلاً إذا هو ثمن صرف ولا كذي ما يجوز له التصرف فيه قبل له قبل القبض ما يجوز له الحوالة فيه نحن في المجلس تصرف منك ولازم القبض ولا فإذا حولت في قيمة الصرف ما يصرف الحوالة فيه فيبرأ الغريم ما تدارج يبرأ مثلا الغريم الأول برأ إذا تحولها الثاني حوالة برأ الثاني والثالث حوالة برأ كل ما وين ما وصل ولا خيار إلا بالإعسار ما هو بالإعسار في حالة لا بالاعتار في حال ما هو في حال الطلب في حال الحوال إذا مثلا تحولتها الآن ما هو داري لك منتوف ما معشنا ورجع انكشفنا لا صحة معتر ما معشي هم قدم انها اعمالها الخيار لا في ثير حال إذا انكشفنا بعد انها جاهو ما هو معتر لا هذا عندك ما على البري لا خيار أيهما يعني هو أيهما لا ولا المحتال كله ولا خيار إلا بالإعتاري أو تأجيل ولا مثلا حولت لك عند ذاك الشخص ورجع انكشف الله وصح أنك ما أجل لك الدين لي الخيار فيه إلا لإعتار أو تأجيل أو تغلب قال إذا جهلها حالها فيها كلها تحول لك عند الشخص ما دار إنك تتغلب عليه ما رضي يصرح لك كذا إذا انفرت إذا وإذا كلها مبلغ ذي جهلها حالها أما إذا تغلب عليك بعد فلا إما إذا هو الشيء خلص بعض الأحيان يقول عكس بعض الأحيان يقول قادر على ذلك يسلم لك ما يسلم لك وذاك ما هو مسلم لك لا ما يتعب لك وذاك ما هو متعب لك تقبل عليه وحولني عليه وأنا اللي بخر أنا لا خارج صباح الحوالة هو والله قلنا بتختلف الامور وجهه هذه بالنسبه للمدينه تغلب على القضاء صاحب هنا ما عرف ايش يخلص لك وقع قام يحول بها الواحد ثاني وذاك ما هو داري انك تتغلب عليه اذا ما اذا جهلها في حال الحواله لانه يرجع تغلب عليه الحال عليه ايوه عندك الايدين ما رضيت تخلصني ايوه ورجع قمت تحولت بها الواحد وما هو داري لا ما المحول اذا تغلب عليه بعد ما علمت لا اشتي انه جاء في حال جهلها في حال الحوار حتى قلب شنها في حال ما عادت يمسلح لا اشتي تغلب مثل الحين جو كل انت هذا ما عاد راضي قال ما عاد يمسلح له اي ما مسلح انه بعد الله اصطال مير ولا خلوه عندك جهباني اي خلص لا ما عطل لا سفر والله واحد منكر ما يعني ما عبد الله بيقول ما عاد يمسلم له اقنع خلاص هذا المتغلب. هي الحوالات في صحيح. فيها حوالات صحيحة. فيها؟ إيش بدها؟ إنه زي هذا؟ زين. أنا أطرح عندك زين. ظلام. أنا عندما أطرح لي وأحول بها لما صنعها. وارجع ذاك أحول بها له زين. بس الحوالات حقها ما أحول لها. الحوالات. أي نفسها. أنا أبدأ أطرحها عن زيه. نفسها. ولا. حين أطرحها عن زيه. نتصل بلاك كلها من عند بلاك حوالك لا خذ بيها فلان اللي من العمل ما عنده زيت بيها الله خير شو عنده كل واحد حضرت عند الآخر يحول بها لك هل الحين هالدولة عمدوها بنا يعابدوها ايوه يعني ذا الحين بينهم بينهم تعابد ها كل واحد بيدفع ما هم تقصد بي واحد ما واحد ما من ما جاء باي كلا لا ما ليك بين هو يتعافد على يدفع وظلم كله قاعد يتحاسب نحن نطالع له أنا ما أنا من عندي أنا أمسكها عندي وأنا حارة كلا لا غيرها بداية يقول كلهم يركن على الثاني لا يقول التعافد هو التعافد لكن أي مبلغ مثلا الأشهر مثلاً الأشهر بالنسبة هي نظر الحين تعاقد مع الكريمي ولا مع ذولا كديهم مشهور فروري يدفع ظلم أقول له تير حوالات هذه يحولوا صلاهية وحول صلاهية يقضوا معهم ضمانة عليه يعني أحاول على ما تفضل عليه المال ذي يكدو يصح التصرف فيه أنت ما هو تبعي خلاص إذن يصح أنك تحوله راح الثاني بس ماذا ما قد قبضته ما قد قبضته ما شرط هذا ما قبضته حوالة لا حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة حوالة جديد لا ما راهو شرط الضرب الصرف هذه بحكة إذا صرفت أنت منه صرفت أنت فرنسي ولا صرفت أنت ذهب ولا غير لا بد من القبض وارجع التحويل أما بيع وشراء ما بيع وشراء جاهز بيع وشراء تبدأ بيع من ذي الشخص وقال ذهب لك سند فيها بس جديدين عندي بحولك على فلان خلاص وانا قبلت ورحت له ما عندك صارم وقلت خلاص تبقيها الورقة من فلان ايش هي الزلطة ذي قال سافر قال حولها لفلان السند ما هو الا عبارة يعني يدروا ان ايش يدروا ان تحول لا ان معك معك زلطة عندي لا يشترك يستقر ما ولا يشترك لا ما يشترك قلنا مبلغ هي ما لا يصح التصرف فيه مبلغ صح قبل الضرب ولما بحث الدعمان لا والبيع في ما يشترك والصرف ولا بيع ذهب وفضة ولا بيع لا ودي يلزم فيهم فصل من رد مشترى برؤية أو حكم أو رضا على بائع قد أحال بالثمن وقبض لم يرجع به إلا عليه يعني على البائع قاعد بعد منك أي مبيع وحولت بثمنه له لواحد ثاني وبتسلم من يرجع به صاحب إذا رد لي المبيع منك قال أرجع عليه أنا وكذا لو استحق كذلك لو استحق ترجع ثبت انها الواحد ثاني ترجع بالقيمه عليا على البائع أو أنكر البيع بعدهما. ولا البائع نفسه أنكر ليه؟ أنكر البيع يعني بعد الإحالة وبعد ليه؟ قبل الثمن يرجع على البائع. ها؟ إيش أجل؟ ما عليه الله ما يرجع على هذا. الحين لأن كان الإحالة نفسها هي مستقلة وقتبشت خلاص. كنت مطالبة بأمرأة البيع ذا الحين بعت منك هذا الكتاب وما قد سلمت له. وحولت بصرت عليه. جاءت سلمها المحامي. وأنا كنت أنكر قلتها ما أبشي بيه. ترجع عليها لا ترجع على ذا كلها سلطي. على ذا المحال عليه. ولا يتبرأ ولا يرجع محتال عليه فعلها. ولا يبرأ ولا يرجع محتال عليه فعلها. لا يبرأ ولا يرجع المحتال هذا إذا فعل هكذا على الفاضي متبرع ما بشي. ها إذا يا ايش دخل هذا محول ذاك الاحتيال ذا النصب ذا محتال راجع الى ليش باع من ايش احاله ها لا من الحواله ها. لا من الحيلة من الحيلة التحيل هي من الحيلة ها الحيلة وش معنى الحيلة هي منها يقولوا تحيل تحيل الفعل تحيلا ولا ثم اسم الفاعل كل لفظ واحد محتال كلنا لأن على أزمة المضارع يحتالون بلا بزيادة الميم محتال إذا مثلا تبرع جيت تبرع به دفع المال عن فلان قال لا يبرع ولا يبرع ولا يرجع لا يرجع على الأصل ولا يبرع الأصل قلت لي الشخص حولت الدين اللي على فلان عليه وراه. فإذا سلمت له ما بري منه، ما بري منه، ما تبرأ ما تبرأ من الدين اللي عليه، ولا يلزم أطالبك أطالبك فيما سلم. أنا لا متبرع. عند بدر الدين لك دين، لا العكس، عندك له دين، وانا جيت ايش ترى بدر الدين، قلت ها الدين هذي لك على فلان، حولتها ايش على نفسي وسلمت له. ها خلاص لا تبرا، لا انت لا تبرا عند فلان، دريت؟ ولا يلزمني اطالب. ايوه تبرع انا مني. فين؟ ماشي لا يا حبيبي، انا متبرع ولا ذكر. من الحين هبلك كذي. ولا يقع علي. لا ولا. ما هو متبرع بها. متبرع بها. ولا جل ولا. لا قلت ايوه، قلت حولت دين فلان علي، قلت زين خلص. اذا لا ابراد، ها ولا يلزم دان هي ايوه رد. او امتثل تبرعا ولا امتثل تبرع، لا امر يا عندي ايوه عند محمد الدين بدر الدين، وانا ما عندي لا دا شيء. قال لي قال حولتك، قال محمد حولتك على عبد الله وقبلت قبل. فاذا ما هو كذلك، ما له انه طالب العفو في شيء، ما له متبرع. هو اللي حول. حولك عليا. قال حولتك على فلان. قال سافر وسلم لك فلان. انا متبرع. ما عندي البدر الدين شيء. زي انا الحين بدر الدين، بدر الدين. ودي حولني. ودي حول محمد عليا. قال ايه؟ لا قال حول، قال محمد حولت بالدين هذه عليك. حولت به على فلان، على عبد الله، وانا ما عندي له شيء. وقبل تبرع. لا يلزم، لا يلزم. ها؟ ما هو يلزم. سلم. اذا عديت ما يلزمني، ما يلزمني ايش؟ ما يلزم اذا طالبتك الحين ما يلزم تسلم. لكن هل يبرع؟ انا متبرع. لا يبرع. ها؟ يبرع. برع بس. لا هو متبرع، لا هو يبرع الأمر. يحول وظهر لي. يبرع. لا يبرع. لا ما عايز ظهر الرجل. الأول لا يبرع ولا يرجع. الأول حين ما له ذكر ولا أمره ولا شيء، ما في. الفرق بين ذيك أمره وذيك ما أمره. لكن إذا رضي بالأخير كتاب الأجل. من ذي أجل؟ بدو لا في أمره. بدو في أمره. لا الأول. كيف الأول؟ أول إذا أنا بعد الله ما هو ما هي حوالة؟ أوكل ما حوال بها. قال إن أنكر الدين. شرط إن أنكر الدين. إيه وإلا فللقابض. القول للقابض. هل هو هاش؟ هو حوالة ولا وكيل؟ قال مع لفظها هي مع لفظ الحوالة. القول له للقابض إذا كان بلفظ. القول الأصل لأنه القابض وكيل. أيام على الضامن بالأصل، أيوة الحين في الأول القول للأصل، أول تكيا قال ذاك ما إلا ما إلا لا وكلتك من أختي فعل ما نوع الدين، أيه مبلغ وكلتك تقبض من فلان، ما حولتك، ما حولتك تاخذ منه. انت انت على طول العقد. اذا قال انكر الدين ما به دين، ولما ما هو به دين لا. قال بل القابض، ما يقول هلا بل هي حواله وهي عن الدين الذي عندك لي. قال لكن ما عرفتها، اذا جاء هي ايش؟ برفض الحواله. اما اذا هي برفض الوكاله لا. طارنا وكاله. ها؟ أقول أصل ما أقول لك حوالي. مش بعد إذا متفقين على أن قال لك كذا لا قال ليش؟ قال الأصل ما أصلي ما قصدت بها إلا ليش؟ الوكالة ما قصدت بها حوالي. أه ولا وبه دين عنده لك دين مثلا. القول لمن إيش؟ أدعى الحوالة. لا يفرق. حتى يدل على انه ما سافر نيك الا تجلى وقدوه في يده.